من أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه، فالله أكرم من أن يكشف ستره في الآخرة. الله، من ستره الله في الدنيا بإذن الله ستره الله في الآخرة. ومن أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا، فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة. إنه كرم الله، إنه فضل الله. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني.